قوله ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح. ورواه النسائي بمعناه وقال فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه فوضع كفيه على فخذيه وهو محتمل. بارك الله بكم. معي كذلك الأخ ناصر. معي يا سيدي، هل على السمع يا مولانا؟ نعم. في الهامش جبريل عليه السلام ظهر للرسول مرة بصورة يملأ ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، ومرة ظهر له بصورة إنسان من غير آلة الذكورة. نعم أختنا الشرفية. الملائكة أحيانا يأتون بصورة طائر، الملائكة الكرام أحيانا يأتون بصورة طائر، وأحيانا بصورة إنسان جميل الشكل يلبس لباسا جميلا، كالذي ظهر للصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه لما كبر في السن وصار يشعر بانحطاط في جسمه، فخاف على نفسه الفتنة، بمعنى أنه خاف أن يضيع فرضا أو يحصل منه شيء لا يليق بالتسليم لله، فصار يدعو هذا الصحابي العرباض بن سارية، فصار يدعو اللهم إنه ضعف جسمي ورق عظمي فاقبضني إليك غير مفتون. صار يتمنى هذا الصحابي الموت على حالة حسنة قبل أن تصيبه الفتنة، فظهر له شاب جميل لابس أخضر على أخضر، فقال له لا تقل هذا، فقال له ماذا أقول يا ابن أخي؟ فقال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، ثم قال له من أنت يا ابن أخي؟ ظنه من البشر، ظن هذا الصحابي العرباض بن سارية هذا الملك، ظنه من البشر لأنه جاءه على شكل بشر جميل ولابس للباس جميل أيضا، فكلمه فظنه أنه من البشر، لذلك قال ثم قال له من أنت يا ابن أخي؟ ظنه من البشر، فقال له أنا رتائيل، هذا ملك كريم اسمه رتائيل. فقال له أنا رتائيل الذي يسل الحزن من قلوب المؤمنين، وهذا حصل في جامع بني أمية في دمشق. هذا الذي ذكرناه عن العرباض بن سارية حصل في جامع بني أمية في دمشق. هذا رتائيل الملك الكريم رتائيل حضر إليه وقال له قل كذا وكذا كما بيناه، قال له قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل، وهذا حصل في جامع بني أمية في دمشق. رتائيل نعم يسل الحزن من قلوب المؤمنين، وهذه حصلت في جامع بني أمية في دمشق. نعم. صورة الملائكة الأصلية لها أجنحة لطيفة ليس كالطائر، إذا ما قلنا أن الملك له أجنحة ثلاث أو أربع أو ما زاد، هذه الأجنحة أجنحة لطيفة وليس كالطائر، وليس كأجنحة الطائر كثيفة. الطائر جسمه كثيف، أما هم بحسب الأصل ألطف من الريح، أي الملائكة ألطف من الريح. الملك قد يتشكل بجسم كثيف أو لطيف، لكنهم أكثف من الأصلي. والجني خلقته لطيفة أيضا، ألطف من الهواء. أحيانا يتشكل بشكل إنسان أو حية أو طائر أو هرة أو كلب. كفارهم أي كفار الجن، وعليكم السلام، كفار الجن يحبون صورة الكلب الأسود، والجني يستطيع أيضا أن يتشكل بصورة ولي من الأولياء، ويستطيع أن يتشكل بصورة أحد الأولياء. والجن خلقتهم لطيفة، ألطف من الهواء، ولكن إذا ما تشكل هذا الجني، وأحيانا يتشكل بشكل إنسان أو حية أو طائر أو هرة أو كلب. وكفار الجن يحبون صورة الكلب الأسود، أن يتشكل على صورته. نعود إلى المتن مع الشرح. وقال: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه: فوضع كفيه على فخذيه، وهو محتمل. وقد استفيد من هذا الحديث في أي شيء الاستفسار؟ أخ فيصل، في أي شيء؟ نحن في درس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ ابن دقيق العيد، فاستفساركم في أي شيء؟ الطبول ومتى رأيت الطبول تخدم أو تشتغل يا أخ فيصل؟ متى رأيت ذلك؟ هل أجاب عبد الرحمن الدمشقية في خلال الحوار معه منذ زمن، وصديقك أسد يعرف، هل أجاب على أسئلتي خلال المناظرات في السرداب وفي غرفته الخاصة، أو في غالبها في غرفته الخاصة كانت يومئذ؟ 3 سنوات تقريبا. أسد يعرف، حوالي 6، ما يقارب 6 جلسات أو 7 جلسات كان هناك الحوار مع عبد الرحمن دمشقية هداه الله في غرفة كانت له خاصة، كان يكون فيها صديقكم أسد. اسأله فليجب. ثم أستغرب أنا منكم هذه الأشرطة، لما لا تعرضونها على في غرفكم؟ مناظرات الداني، محمود الداني مع عبد الرحمن دمشقية فيصل. طيب نكمل إذن، نكمل شرحنا، شرح الحافظ ابن دقيق العيد على متن الأربعين النووية للحافظ الإمام النووي رحمهما الله تعالى. قوله: لا يرى عليه أثر السفر، المشهور ضم الياء من يرى مبنيا لما لم يسم فاعله، ورواه بعضهم بالنون المفتوحة أي نرى، وكلاهما صحيح. قوله: ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد، هكذا هو المشهور الصحيح، ورواه النسائي بمعناه، وقال: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الدرس إن شاء الله أسألكم سؤالا ثم أكمل معكم إن شئتم. ورواه النسائي بمعناه وقال: فوضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فارتفع الاحتمال الذي في لفظ كتاب مسلم، فإنه قال فيه: فوضع كفيه على فخذيه، وهو محتمل. وقد سن الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا، وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة، وقد يتوسع فيهما الشرع فيطلق أحدهما على الآخر على سبيل التجوز. قوله: فعجبنا له يسأله ويصدقه، إنما تعجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه. ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق مصدق، فتعجبوا من ذلك، أي تعجب الصحابة من سؤال هذا القادم وهو جبريل عليه السلام، كيف كان سؤاله سؤال عارف محقق مصدق يسأله ثم يصدقه. وقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال، منزه عن صفات النقص، وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات، متصرف فيما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد. إذن هنا في الهامش نضيف إضافتين، الأولى عند قول الشارح أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ذكرنا أن الملائكة أجسام نورانية في أصل خلقتهم، الله عز وجل أعطاهم القدرة على التشكل بصورة الرجل من غير آلة الذكورية، من غير مخرج البول والغائط، إنما بالصورة الظاهرة الخارجية. وهم أي الملائكة أجسام لطيفة، وأرواحهم ألطف من أجسامهم، لهم عقول وأرواح وإرادة. الملائكة ليسوا كالورقة التي تتقاذفها الرياح لا إرادة لها، بل الملائكة لهم إرادة واختيار، ولكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله سبحانه. والإضافة الأخرى عند قوله ويفعل في ملكه ما يريد، الإيمان بالله أي معرفته على ما يليق به، فيجب تنزيهه عن مشابهة الخلق، فإن الخلق شيئان: حجم لطيف وحجم كثيف، وعرض، والعرض ما كان صفة للحجم اللطيف أو الكثيف، ويدخل في ذلك الزمان والمكان وهذا الفراغ. فمن اعتقد في الله أنه حجم لطيف أو كثيف لم يعرف الله عز وجل، ومن اعتقد في الله أن له عرضا من الأعراض لم يعرف الله عز وجل. الحجم اللطيف ما لا يجس باليد، هذا الحجم اللطيف ما لا يجس باليد، الجس هو المس باليد مع شيء من الضغط كالضوء والظلام والروح، والحجم الكثيف ما يجس باليد. وأما العرض فهو ما كان صفة لهذين الحجمين، الحجم الكثيف والحجم اللطيف. والأعراض كثيرة، الألوان من الأعراض، والحركة والسكون من الأعراض، والحرارة والبرودة من الأعراض، والرطوبة واليبوسة من الأعراض، والشم والذوق من الأعراض، والروائح من الأعراض إلى غير ذلك، وهي نحو 40 عرضا. كل هذه الأعراض مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والخالق لا يتصف بها. ويجب اعتقاد أن الله ليس له كمية بالمرة، فمن اعتقد أن الله ممتد إلى غير نهاية فهو غير عارف بربه، كالذي يعتقد فهو كافر وهو غير عارف بربه، كالذي يعتقد أن الله بقدر السماء أو بقدر العرش أو أصغر. فهؤلاء كلهم كفرهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا اللفظ الوارد كما في حلية أبي نعيم، وإن كان في سنده مقال في أحد رواته، لكن هذا ممن اتفق الأمة على نفي الحد عنه سبحانه وتعالى. نكمل. فقول علماء الأصول الله ليس بمحدود، أي ليس له كمية بالمرة، لا كمية صغيرة ولا كبيرة ولا بين ذلك، لأن المحدود بحاجة لمن حده وجعله على هذه الكمية والحد الذي هو عليه، والمحتاج لغيره لا يكون إلها. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله: من قدر الله بمقدار، أي بكمية وحجم، فقد كفر. وهذا أي أن الله ليس حجما لطيفا ولا حجما كثيفا ولا عرض ولا يقوم به عرض، مأخوذ من القرآن الكريم ومن العقل. أما القرآن فنحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، سورة الشورى. بناء على هذا قال أهل الحق من علماء الحديث وعلماء الأصول والفقه: الآيات التي توهم أن الله حجم أو أنه يقوم به عرض، أي يتصف به، لا يجوز حملها على الظاهر، تقرأ كما جاءت كما أنزلت، لكن لا يعتقد هذا الظاهر. وأما الأحاديث النبوية فما كان منها موهما خلاف هذا بظاهر أو بظاهره، فإن كان ورد بالإسناد الصحيح عند أهل الحديث يروى ولا يحمل على ظاهره. قال علماء الأصول والمحدثون: كل حديث أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فهو باطل. وأما المحدثون الكبير الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وغيره: الشرع لا يأتي بما لا تجيزه العقول، أي لا يأتي إلا بما تقبله العقول، والعقل لا يقبل أن يكون الله متحيزا في السماء، لأن الذي يكون متحيزا في جهة ومكان حجم، أي هو حجم. مرحبا سيدي مهدي. نعم نعم سيدي، ذكرها الحافظ الخطيب، فهو قاعدة. قاعدة هذه، نعم سيدي، ذكرها كاملة، هنا لم يذكرها المعلق كاملة، إنما الحافظ الخطيب البغدادي ذكرها كاملة، وهي موجودة في كتابه الفقيه والمتفقه، نقلها غير واحد أيضا عنه، وهي مشهورة عنه، هذا الإطلاق مشهور عن الحافظ الخطيب البغدادي. نكمل إن شاء الله تعالى. قوله: والعقل لا يقبل أن يكون الله متحيزا في السماء، لأن الذي يكون متحيزا في جهة ومكان حجم، إما حجم صغير وإما حجم كبير، والعقل لا يجيز أن يكون خالق الحجم حجما، هل يخلق الإنسان إنسانا مثله، أو يخلق بهيمة، أو يخلق طيرا، أو يخلق ضوءا، أو يخلق ظلاما من الحجم الكثيف أو الحجم اللطيف؟ العقل لا يقبله، فكل حديث يوهم ظاهره أن الله حجم أو أنه متصف بشيء من صفات الحجم من الأعراض فهو باطل، واعتقاده إن لم يقبل التأويل فهو باطل، واعتقاده أن الله واعتقاد أن الله جسم أو حجم أو أنه جالس أو قاعد على العرش أو له كمية أو متحيز في جهة أو في مكان واحد أو في الأماكن كفر وخروج من الإسلام. كذلك من شبهه بأي شيء من خلقه ولو بصفة واحدة من صفات الخلق، كما قال سيدنا علي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، أي من اعتقده ذا حجم أو كمية ولو قال كمية لا تنتهي أو حجم ممتد إلى غير نهاية فهو كافر. وقوله فقد جهل الخالق المعبود أي هو كافر بالله، هكذا قال المعلق. ونسبة الحد إلى الله تعالى كفر، كما قال الشيخ عبد الله بن الصديق أيضا. وقال الشافعي رضي الله عنه: من قال أو اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. رواه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي. وقال رضي الله عنه: المجسم كافر، كما رواه الحافظ السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، كما رواه الحافظ بدر الدين الزركشي في كتاب تشنيف المسامع ولكن بغير إسناد كما بينت. وكذلك نقل الحافظ السيوطي بغير إسناد، وكذلك نقل ابن المعلم القرشي بغير إسناد. هؤلاء الذين ذكروه من غير إسناد. وقال الإمام محمد بدر الدين محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 1083 من الهجرة في كتابه مختصر الإفادات صحيفة 489: فمن اعتقد أو قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان كافر. وقال أبو حنيفة في الوصية: من قال بحدوث صفة الله أو شك أو توقف كفر. وقال الفقيه الحنفي الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه أسرار الشريعة: من اعتقد أن الله ضوء ملأ السماوات والأرض وأنه جسم قاعد فوق العرش فقد كفر، وإن زعم أنه مسلم. انتهى كلامه لمخالفته دليل العقل القاطع، والقرآن الكريم أرشدنا في غير موضع إلى اعتبار العقل، فمن ذلك قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وسورة الحشر، وقوله: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، سورة الأعراف. معناه: هؤلاء الكفار لا يفكرون في العالم العلوي والعالم السفلي وما خلق الله مما سواهما، فإن ذلك يدل على وجود الله وألوهيته وعدم مشابهته لغيره. والحمد لله، الله تعالى أرشد أهل السنة لفهم الدليل النقلي القرآن والحديث والدليل العقلي، وجمعوا بين الدليلين الدليل العقلي والدليل النقلي، ولله الحمد. نكمل ما في المتن مع الشرح. قال الحافظ ابن دقيق العيد: والإيمان بالملائكة هو التصديق بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والإيمان برسل الله، وسنأتي على ذلك في الهامش في الحاشية. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، سورة الحج. أي أن الله تعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم، وأفضلهم خواصهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، وأفضل الخواص ورئيسهم جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام. الملائكة أصل خلقتهم ليس كخلقة البشر، بل خلقة خاصة، فهم مخلوقات نورانية ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكل ملك له جناحان أو أربع أو جناحان أو أربع أو ست أو غير ذلك من العدد. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورة فاطر. فسيدنا جبريل عليه السلام له 600 جناح، وهناك ملك بل ملائكة أعظم خلقة من جبريل، إنما من حيث الفضل هو أفضلهم، من حيث الفضل جبريل أفضلهم درجة عند الله. مرة كان الرسول بمكة بمكان يقال له أجياد، فقال له جبريل: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فطلب سيدنا محمد من ربه فظهر له من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب، فصعق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي غشي عليه، ثم أخذه جبريل وقد تحول إلى الصورة البشرية فضمه إليه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله تعالى خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. نعود إلى شرح الحافظ ابن دقيق العيد على متن 40 النووية. والإيمان برسل الله هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم. في الحاشية حفظكم الله سيدي، في الحاشية عند قول الحافظ ابن الدقيق العيد: والإيمان برسل الله هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات. اعلم أن السبيل إلى معرفة النبي المعجزة، ومعنى المعجزة العلامة الشاهدة التي تشهد أن هذا الإنسان الذي يقول عن نفسه إنه نبي الله أنه نبي وأنه صادق. والمعجزة أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوى من ادعوا النبوة سالم من المعارضة بالمثل، أي لا يستطيع المكذبون أن يفعلوا مثله. تنبيه مهم: المعجزة ليس من شرطها أن تكون مقرونة بالتحدي، وإنما من شرطها أن تكون صالحة للتحدي. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنه ليس بمعجزة بل يسمى كرامة. الذي يتبع النبي بصدق اتباعا تاما يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من النوافل، الأمر الخارق الذي يظهر على يده يقال له كرامة، يقال له معجزة، لأن الولي لا يدعي أنه نبي وإلا لما حصلت له هذه الخوارق. وكل كرامة تحصل لهذا الولي فهي معجزة للنبي الذي يتبعه. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله السحر لا يسمى معجزة لأن السحر يستطيع أن يعمل ساحر آخر مثله، أما المعجزة لا يستطيع المعارضون أن يفعلوا مثلها. واضح هذا الكلام؟ بارك الله بكم. واضح ما قلناه في المعجزة وما جاء في تعريفها وما تضمنه الكلام فيها؟ واضح. سيد الشيخ داني وقع المايك منكم، بارك الله فيك. إذا كان يوجد صوت سيدي الشيخ داني وقع منكم المايك، بارك الله فيك. تفضل سيدي، بارك الله فيك. نعم، هذه الزيادة سيدي مهدي هي صالحة لهذا الأمر، بارك الله بكم، أعزكم الله سيدي ناصر. أهلا وسهلا بسيدي بن عابدين وابن بطوطة، بارك الله بكم، وعليكم السلام وإياكم سيدي. نكمل بارك الله بكم عند فوق في الشرح. تقول الشرح عند قوله والإيمان برسل الله هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات. الرسل الله أيدهم بالمعجزات، هذه صادقة وصالحة، بارك الله بكم سيدي ابن بطوطة. إذن واضح ما ذكرناه. طيب نكمل. والإيمان برسل الله هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى أيدهم بالمعجزات، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وأنه يجب احترامهم وأن لا يفرق بين أحد منهم. أستأذن نصف دقيقة وأعود، بارك الله بكم. نعم سيادي، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نكمل. إذن ما ذكر في الحاشية مفهوم واضح، بارك الله بكم سيدي، حياكم الله. نعم، والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الإعادة بعد الموت والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين إلى غير ذلك مما صح من النقل. والإيمان بالقدر هو التصديق بما تقدم ذكره وحاصله ما دل عليه قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات، إنا كل شيء خلقناه بقدر ونحو ذلك. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث في جامع الترمذي، رواه الترمذي. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا، سواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة. وقوله صلى الله عليه وسلم، أي في الحديث الذي نحن بصدده، وقوله في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، في الحاشية: يجب اعتقاد أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، وإنما رآه الرسول ليلة المعراج بفؤاده ولم يره بعينه، كما قال ابن عباس فيما رواه مسلم: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. ويجب اعتقاد أن الله تعالى يراه المؤمنون في الآخرة وهم في الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة، أي أنه تعالى لا يكون في جهة أو مكان. بالنسبة للمسألة الأولى التي هي في الحاشية، كما قال ابن عباس فيما رواه مسلم: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، هذا فيه بعض الصحابة ذكر أنه رآه بعيني رأسه في الإسراء والمعراج، بعضهم ذكر هذا كما ذكر البيهقي وذكر الإمام النووي في شرح مسلم، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، التفصيل تجدونه في شرح مسلم، وما ذكر وما نقله عن حذيفة وغير حذيفة من الصحابة أنه قال بعيني رأسه. وروي عن ابن عباس هذان اللفظان، روي قولان أيضا عن ابن عباس. نكمل. إنما هم في مكانهم في الجنة رؤية لا يكون عليهم فيها اشتباه، لا يشكون هل الذي رأوه هو الله أم غيره، كما لا يشك مبصر القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أن الذي رآه هو القمر. ففي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، رواه مسلم. ومعنى لا تضامون أي لا تتزاحمون في رؤيته، وهذا شأن من لا مكان له، لأن الناس إذا أرادوا رؤية من في مكان معين يتزاحمون ويتدافعون ليروه، فيراه الأقربون منه ولا يراه الأبعدون فيتدافعون. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الله تعالى لا مكان له، شبه رؤيتنا له من حيث عدم الشك برؤية القمر ليلة البدر، ولم يشبه الله بالقمر كما يزعم بعض الجهال، فإنهم إذا ذكر لهم هذا الحديث يتوهمون أن الله يشبه القمر، وهذا كفر وخروج من الإسلام. ومن الدليل على رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وسورة القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه البيهقي وغيره. فالله تعالى يرى في الآخرة بلا جهة، يراه المؤمنون بلا هيئة ولا مقابلة ولا مسافة، لا في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار، لأنه ليس كمثله شيء، أنه ليس كمثله شيء. انتهى كما في الهامش تحت. الإمام البيهقي رضي الله عنه ذكر في كتابه الاعتقاد إضافات: باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة يعني مشرقة، إلى ربها ناظرة. وليس يخلو النظر من وجوه،

وجوه يومئذ فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ناظرة، ثم أثبت لها الرؤية فقال إلى ربها ناظرة. علمنا أن الآية الأخرى في نفيه عنهم في الدنيا دون الآخرة وفي نفيه عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناظرة جمعا بين الآيتين حملا للمطلق من الكلام على المقيد منه. ثم قال بعض أصحابنا، يقول البيهقي ويريد به الباقلاني كما في كتابه الإنصاف، ثم قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. ومما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يره مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى، فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين وأنه جائز رؤيته. وقوله لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما مضى من الآية، ولأن الله تعالى قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم، ولأنه قال أي سبحانه وتعالى: ولدينا مزيد، وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل، فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنهم وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. واضح بارك الله بكم. هذا كلام البيهقي ينبغي أن يحفظ، وهناك كلام أقوى يعني قوي أيضا للأدلة العقلية في الإنصاف وفي إتحاف السادة المتقين، أدلة قوية في هذا المضمار، لكن هي طويلة أحتاج إلى ذكرها حوالي ساعتين أو ثلاثة، فلا حاجة لذكرها كلها. بارك الله بكم. نعم، أما بالنسبة للمسألة التي ذكرت قبل، يقول النووي رحمه الله في النووي على في شرحه على مسلم في شرح النووي على مسلم يقول: هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه، ثم أن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخلاف الذي ذكرناه سابقا، هل رأى محمد ربه في الإسراء في المعراج أم لم يره. هنا ظاهر النص الذي في الحاشية لم يذكر خلافا، ولكن هو فيه خلاف، بعض الصحابة والتابعين قالوا رآه بعيني رأسه، وأغلبهم أو أكثرهم قالوا مرتين كما روي عن ابن عباس. ثم النووي بعد أن ذكر كلاما طويلا، من أراد أن يرجع إليه فليرجع، ومن أراد أن يرى هذا البحث في فتح الباري فهو موجود، أو كذلك في فتح عمدة القاري فهذا البحث موجود هناك، موجود فيه، وهذا البحث مهم أن يطلع عليه أيضا. قال النووي: وهذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه، ثم أن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان معها فيه حديث لذكرته، وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات، وسنوضح الجواب عنها. فما احتجاج عائشة بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار؟ فجوابه ظاهر، فإن الإدراك هو الإحاطة، والله تعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفي الإحاطة

في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي جامع الترمذي وفي غيره من دواوين السنة. فهذا يبين الخلاف في المسألة التي سبق ذكرها، وظاهر عبارة الحاشية لا خلاف فيها سيدي ناصر، والله أعلم، الله أعلم. طيب نكمل بارك الله بكم. وقوله أي نكمل كلام الحافظ ابن دقيق العيد في الشرح، وقوله في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إلى آخره، حاصله راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات. في الحاشية مقام الإحسان أعلى مقام وأعلى مرتبة في الدين، ثم هذا المقام درجات أدنى وأعلى. المرتبة العليا أبو بكر مقدمها، لا يوجد بعد الأنبياء في البشر أعلى من أبي بكر زهدا وتواضعا وخوفا من الله وحضور قلب وجرأة في قول الحق، فهو أعلى مسلم في مقام الإحسان بعد الأنبياء، ثم دونه مراتب، وكل من وصل إلى هذا المقام فهو دائم الحضور، أي حضور القلب بالخشية من الله وتعظيمه كأنهم يرونه، مع أنهم لا يرونه، يخشونه كأنهم يرونه. هذا مقام الإحسان. فإذا وصل الإنسان إلى مقام الإحسان تكون العبادة لذة له، تكون العبادة لذة له. لذلك بعض الأولياء إذا دخلوا في الصلاة يطيلون. سيدنا عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة من شدة ما كان يجد من اللذة والفرح والسرور، والسرور. هؤلاء أهل مقام الإحسان، هؤلاء أهل مقام الإحسان. ثم ذكرت قصة في آخر في الحاشية تحت. قوله أي قول الإمام النووي مع شرح الحافظ ابن دقيق العيد، فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، والأمارة العلامة. والأمتها هنا الجارية المستولدة، وربتها سيدتها، وجاء في رواية بعلها. وقد روي أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة قال أنا بعلها، ويسمى الزوج بعلا. وفي الحديث ربتها بالتأنيث، واختلف في قوله أن تلد الأمة ربتها، فقيل المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري، فيكون ولد الأمة من بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه. وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المشركين وكثرة الفتوح والتسري. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس حتى يبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ترداد في أيدي المشترين، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك. فعلى هذا الذي يكون ومن أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم بيعهن. وقيل معناه أن يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب. وهذا الذي قيل يحتمل احتمالا كبيرا أيضا، وكذلك الذي قبله. والعالة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير، العالة بتخفيف اللام جمع عائل وهو الفقير. وفي الحديث كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب، كما رواه البخاري وغيره. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على لبنة، أي لم يشيد بناءه ولا طوله ولا تأنق فيه. ولا تأنق فيه. وقوله رعاء الشاء إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنف أهل البادية، معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل، فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. في الهامش عند قوله وبعدهم عن أسباب ذلك وتقديره مع هذا الحال الذي هم عليه من الفقر والضعف يا أهل بناء وثروة. نرجع إلى الهامش الذي قبله عند قوله فأخبرني عن أماراتها. من أماراتها زوال جبال عن مرى وكثرة الزلازل وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا وكثرة الدجالين وخطباء السوء، وقد حصل ذلك، ومنها ادعاء ناس النبوة وقد حصل هذا أيضا، وتغير أحوال الهواء، في الصيف يصير كأنه في الشتاء يصير كأنه في الصيف، وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل أي الجهل بعلم الدين، وهذا قد حصل، وكثرة القتل والظلم وتقارب الزمان وتقارب الأسواق وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام يحيطون بهم من كل صوب، وهذا كله أيضا. ومن العلامات الصغرى ظهور المهدي عليه السلام، ومن العلامات الصغرى ظهور المهدي عليه السلام، ومن العلامات أيضا كذلك من العلامات قسطنطينية، وهذا حصل أيضا، فقد جاء في الحديث عن أبي قبيل المعافري قال كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسئل أي المدينتين أول، القسطنطينية أو رومية، قال فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فجعل يقرأه، قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أو رومية، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل مدينة ابن هرقل تفتح أولا أي القسطنطينية. هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. قال فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني فحدثته فغزى القسطنطينية، كما ذكر ذلك البوصيري رحمه الله تعالى في إتحاف الخيرة. ثم قال ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ورواته ثقات. وهذا الحديث أيضا في مستدرك الحاكم أبي عبد الله الحاكم، فذكره قال لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، وعليكم السلام، ونعم الجيش ذلك الجيش، وهذا قد حصل وفتحت القسطنطينية. وهذا الحديث كذلك رواه الحاكم في المستدرك وصححه وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي في تلخيص المستدرك على تصحيح الحاكم. والحديث أيضا في معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد، واللفظ لأحمد كما بينا. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عبد الله محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الوليد بن المغيرة المعافري قال حدثني عبد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه وأبوه له صحبة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك فسألني فحدثته فغزى القسطنطينية. وهذا الحديث لما ذكره الحافظ السيوطي ذكر أنه رواه جمع منهم البخاري في التاريخ له، وابن خزيمة والبغوي والبارودي وابن السكن وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والضياء عن عبيد الله بن بشر الغنوي عن أبيه بشر، وأخرجه الإمام أحمد، والبخاري قلنا في الصغير وفي الكبير، وابن قانع والطبراني والحاكم، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد، وأورده الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة بشر الغنوي، وعزاه للإمام أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني. وهذا الحديث حديث صحيح. قال الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد عن ثم لما ذكر هذا الحديث أنه سمع النبي بإسناده عن الخثعمي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال: فدعاني مسلمة بن عبد الملك وحدثته فغزى القسطنطينية. رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات. هذا هكذا قال الحافظ نور الدين الهيثمي. وقال المحدث زين الدين عبد الرؤوف المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير بعد أن ذكر من رواه، وقيل الخثعمي بذكره عن الخثعمي، وقال إسناده صحيح، ومثله قال في الفيض القدير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي بشرح الجامع الصغير الفيض القبير بشرح الجامع الصغير للحافظ السيوطي بعد أن ذكر عن أبي عبيد الله بشر الغنوي وقيل الخثعمي، قال: والحديث صحيح ذكره الحاكم وأقره عليه، ونحو ذلك ذكره غير واحد. فبشر الغنوي هذا من الصحابة، والصحابة عدول كما تعلمون. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة بشر الغنوي، ويقال الخثعمي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. فقال: دعاني مسلمة فسألني عن هذا الحديث فحدثته فغزى تلك السنة. قال الحافظ ابن عبد البر: إسناده حسن، لم يروه عنه غير ابنه عبيد الله بن بشر. وكذلك قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمة بشر الغنوي الصحابي ويقال الخثعمي. قال أبو حاتم مصري له صحبة، وقال ابن السكن عداد في أهل الشام روى حديثه أحمد والبخاري في التاريخ والطبراني وغيرهم من طريق الوليد بن المغيرة المعافري عن عبد الله بن بشر الغنوي. ومنهم من قال الخثعمي عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية ونعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. قال: فدعاني مسلمة ابن عبد الملك فسألني فحدثته بهذا الحديث فغزى القسطنطينية. قلت: القائل هو ذلك هو عبد الله بن بشر، ورواه ابن السكن من هذا الوجه. فقال بشر بن ربيع الخثعمي، وسيأتي في القسم الثالث بشر بن ربيع الخثعمي، فيحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون آخر. ثم ذكر عن ابن حبان أنه وثقه أن وثق ولده، لأن الألبانية وشعيب الأرنؤوط تكلما في عبيد الله بن بشر ولد بشر الغنوي. بشر الغنوي من الصحابة، قد قلنا أن الصحابة كلهم عدول فلا كلام فيهم ولا مغمز ولا مطعم، فهم عدول لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. فلذلك لم يجدوا في هذا الحديث من يطعنون به طعنوا بعبيد الله بن بشر وهو ولد بشر الغنوي الصحابي، فقالوا أنه كان مجهول. ورد عليهم ابن حجر العسقلاني بقوله لما ذكر أنه معروف أن عبيد الله روى عنه غير واحد، وذكره البخاري في التاريخ الكبير والصغير، وذكره ابن قانع، وذكره أيضا غيره، فهو معروف ليس مجهولا كما قال هؤلاء. كذلك قال ابن حبان في الثقات: بشر الغنوي أبو عبيد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح القسطنطينية حديثه عند عند ابنه عبيد الله بن بشر، وقد وثقه الحافظ ابن حبان في الثقات، وقال ابن حبان عبيد بن بشر الغنوي يروي عن أبيه ولأبيه صحبة، روى عنه الوليد بن المغيرة، وهو الذي يقول زيد بن الحباب عن الوليد بن المغيرة عن عبيد الله. وقال الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: باب تسمية بشر الذين لا ينسبون. بشر الغنوي مصري له صحبة، روى عنه ابنه عبيد الله ابن بشر: سمعت أبي يقول ذلك. فالرجل ليس مجهولا، لذلك لم يذكر فيما رأيت لم يذكر الألباني أي تعقيب فيما رأيت من سلسلة الأحاديث الضعيفة له، وفي كلامه على الجامع الصغير وزياداته وفي بعض كتبه لم يذكر قال ضعيف ثم سلك هذا المسلك. إنما شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد قال فيه عبيد الله بن بشر وهو مجهول، وهو ليس مجهول كما ذكرنا، قد حسن إسناده الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك الحافظ الحاكم، وكذلك الحافظ الذهبي وافقه على تصحيحه وقال إسناده صحيح، والحافظ السيوطي قال إسناده صحيح أيضا. وذكره الإمام البخاري في التاريخ الصغير، وكما ذكر عبيد الله في تاريخه الكبير، وذكر الحديث: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها، فدعاني مسلمة بن عبد الملك فحدثته فغزاها. كذلك ذكره في التاريخ الكبير من طريق بشر الغنوي الصحابي، قال لي محمد بن العلاء حدثنا زيد بن حباب حدثنا الوليد بن المغيرة المعافري عن عبيد بن بشر الغنوي هذا الذي قالوا عنه مجهول، عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فدعاني مسلمة بن عبد الملك لما سمع هذا الحديث حب أن يفوز بهذه البشارة النبوية فغزاها. فحدثني عبدة قال حدثنا زيد قال حدثنا الوليد بن عبيد الله بن بشر الغنوي حدثني أبي سمعت النبي يقول مثله. وقال البخاري: وتابعه ابن أبي شيبة. فإذا هذا الرجل معروف، وكذلك ذكره الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق، ذكره عبيد الله بن بشر الغنوي، كذلك ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة، وذكر توثيق ابن حبان له أيضا، وكذلك ابن قانع كما قلت في معجم الصحابة ذكر هذا الحديث حديث بشر الغنوي من طريق ابنه أيضا. وأما عبيد الله بن بشر الغنوي هذا الذي ذكرناه أنه ليس بمجهول، روى عنه الوليد بن المغيرة، ويقال عبيد الله حادثه ناحية الشام، قال عبد وعبد الله بن أبي شيبة. ثم ذكر التحديث عن الوليد عن عبيد الله، وقال أبو قريب هو عبيد، قال ابن حبان في الثقات: هو ثقة كما قدمنا، وفيما ذكرناه يكفي، وما قاله الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف حديث: لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، قال ضعيف. وكذلك قال في الجامع الصغير وزياداته ضعيف. كذلك قال في شعيب الأرنؤوط. والشيخ الذي يوجد في تطوان فيما نقل عنه أنه قال أن في بعض تقييداته نقل عنه أنه قال فائدة احتج الأحباش على أنهم على حق لأنهم صوفية أشاعرة بحديث لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، قالوا رواه أحمد بسند صحيح يرد على الأحباش بخبز التطواني، يرد يقول قالوا أي الأحباش رواه أحمد بسند صحيح مرفوعا، قالوا والفاتح هو السلطان محمد الفاتح العثماني، وهو كان ما تريدي كما تعلمون الماتريدية والأشاعرة هما أهل السنة والجماعة مع فضلاء الحنابلة، هو يقول قالوا والفاتح هو السلطان محمد الفاتح العثماني وهو صوفي أشعري، وفاتهم أن الحديث غير صحيح كما زعموا، وإن نقشوا بالرخام على مدخل جامع آيا صوفيا بإسطنبول الذي كان كنيسة فحولها محمد الفاتح إلى مسجد ثم رده مصطفى كمال الزنديق لعنه الله إلى متحف، ويقول وقد زرته مرتين أبا والسلطان شاب عسكري بطل غير عالم فلا عبرة بصوفيته. هذا الذي قالوا أنها وزعموا أن الحديث كما نقل عنهم أنه صحيح وضعفه، فقد ذكرنا عن الحفاظ الذين قبلهم أن الحديث صحيح، لم يقل أحد أن من قبل هؤلاء حشوية هذا العصر أو من يتبعهم بأن الحديث ضعيف، لم يذكروا الذين ذكروا هذا الحديث قالوا صحيح كما قال المناوي زين الدين ومحمد المناوي والحافظ السيوطي والحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي في التلخيص على تصحيحه، وكذلك وثقه الحافظ نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بعد أن رواه قال ورجاله ثقات. ماذا يريدون أكثر من هذا؟ ماذا يريدون في التصحيح أكثر مما ذكرناه وبيناه؟ فلماذا هؤلاء يضاعفون هذا الحديث؟ ألي البشارة التي حصلت للماتريدية ومن كان معهم من الأشاعرة وهما أهل السنة والجماعة؟ سبحان الله الكريم. نكمل بعض ما عندي ثم أقف بارك الله بكم للحاجة إلى الوقوف بعد أن نذكر قليلا من الشرح وأقف عند ذلك بارك الله بكم وفيكم. قوله رعاء الشاء، إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية، معناه أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن أسباب ذلك بخلاف أهل الإبل فإنهم في الغالب ليسوا عالة ولا فقراء. وقوله ولبثت مليا قد روي بالتاء يعني لبث عمر رضي الله عنه، وروي فلبثت بغير تاء يعني أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه، وكلاهما صحيح المعنى وبكم آمين سيدي محمد علي. وقوله مليا هو بتشديد الياء أي زمانا كثيرا، وكان ذلك ثلاثا أي ثلاثة أيام، هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم أتاكم يعلمكم دينكم أي قواعد دينكم أو كليات دينكم، قاله الشيخ محي الدين أي النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. قال الحافظ ابن دقيق العيد فيما نحن بصدد شرحه يقول أهم ما يذكر في هذا الحديث بيان الإسلام والإيمان والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدرة الله تعالى، وذكر أي النووي رحمه الله تعالى في بيان الإسلام والإيمان كلاما طويلا وحكى فيه أقوال جماعة من العلماء، منها ما حكاه عن الإمام أبي الحسين المعروف بابن بطال المالكي أنه قال مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بدليل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم سورة الفتح ونحوها من الآيات. قال بعض العلماء نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها، قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وبين أصل وضعه في اللغة، وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرا، فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر بظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة منيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. فأما غيرهم من المؤلفة يريد حديثي العهد بالإسلام ومن قاربهم فليسوا كذلك، وهذا لا يمكن إنكاره ولا يشك في نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لا يساويه تصديق آحاد الناس، ولهذا قال البخاري أهلا وسهلا مرحبا بالقادمين. ولهذا قال البخاري في صحيحه قال ابن أبي مليكة أدركت 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. فأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله أكثر من أن تحصر. قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم سورة البقرة، وما كان الله ليضيع إيمانكم

وقال: فهذا التحقيق واف بالتوفيق، ونصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن دقيق العيد الحافظ. في الحاشية قوله: وليس كل مسلم يريد الاستسلام الظاهري لا يعني الإيمان، أي ليس كل منقاد ظاهرا فهو مؤمن، وقد يكون مراده ليس كل مسلم مؤمنا كاملا، وهو محتمل لهذا المعنى عند قوله: وما حققناه من ذلك موافق لمذهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم والله أعلم. الإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق مخصوص، وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام لغة الانقياد، وشرعا انقياد مخصوص، وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين. وقد ذكرنا في شرحنا على النسفية التفصيل في ذلك فيما سبق، وكذلك في شرح الطحوية. قال القرطبي رحمه الله: ومعنى ولكن قولوا أسلمنا سورة الحجرات، أي استسلمنا خوف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين. فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير مؤمنين، فمن آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل، ومن ترك بعض الواجبات كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، وهو من رؤوس أهل السلف: الإسلام والإيمان متلازمان، فهما كالظهر مع البطن. الحديث الثالث ونقف عنده: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري برقم 8 ومسلم رقم 16. وفي نسخة عبده ورسوله، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. للشيخ عبد الله الذي في الحاشية، للشيخ العالم الصوفي الزاهد عبد الله بن محمد الشيب الهرر المعروف بالحبشي، بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. نكمل غدا إن شاء الله، لأني مشغول الآن شيئا قليلا. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. هللوا ثلاثا وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه ثلاثا، واستغفروا لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.